هنا القاهرة. من روائع دوحة المبدعين أقدم لكم أغاريد شعرية. شوق إلى مكة. لقد أترعت هذا القلب شوقا إليك، فدمع عيني في انسكابي، فما ينفك منه الخد رطبا وما ينفك قلبي في ارتقابي. يكاد مع الهتاف يشق صدري ويسبق كل ركب في الذهاب إلى البيت العتيق، يروم عفوا ويمحو كل حزن واكتئابي. فكم لعبت بي اللذات حتى أضعت بدربها روح الشباب. فتهت ومالت النفس انشغالا وخط مع الغواية في التصابي، فما أبصرت في الدنيا سبيلا لغير الله موفور المثاب. وإني قد أتيت اليوم أسعى وأطلب حسن خاتمة المآب، فمن طول اشتياقي كل صبري وأذهب كل لوعي بالصواب. يلوح بواحة الأفكار رسم لبيت الله موقور الجناب، أشد إليه بالتكبير رحلي وألهج بالتحية والمتاب. شعر محمد عطية. أغاريد شعرية جيهان الريدي.